أصحاب العالمين وصلي وسلم على بشير النبي والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فرغنا من الناقل الثاني من نواقض الإسلام التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذه الرسالة المختصرة، وخلاصة ما ذكرناه يمكن أن يقال الوسائط نوعان: وسائط يجب إثباتها وهي وساطها في الرسالة والتبليغ والإخبار بما أوجب الله تعالى على الرسل الإخبار به، وهذه وساطة يجب الإيمان بها ولها من الحقوق ما هو معلوم ومعروف في الشريعة. والنوع الثاني من الوساطة هو الوساطة بين الله تعالى وبين العباد في العبادة والرزق والسؤال والطلب، وهذا مما لا يجوز إقراره ولا اعتقاده، وأن إثباته كفر، وهو ما كان عليه أهل الجاهلية من اتخاذ آلهة شفعاء كما قال جل وعلا فيما أخبر به عنهم: وما نعبدهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. النوع الثالث من الناقل الثالث ذكره المؤلف رحمه الله، قال: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم، هذا هو الناقل الثالث من نواقض الإسلام. يقول رحمه الله: من لم يكفر المشركين. المشركون هم كل من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يقبل هدى الله الذي جاء به. لا فرق في ذلك بين أن يكون وثنيا يعبد صنما أو حجرا أو إنسا أو جنا أو ملكا أو غير ذلك، وبين أن يكون من أتباع الرسالات التي نسخها الله تعالى بدين الإسلام من اليهود والنصارى، فإن دينهم قد نسخ بمجيء هذا الدين القويم. فالشرك يطلق على كل الكفر بجميع أصنافه، والمشركون لفظ يصدق على جميع من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد يراد به الوثنيون على وجه الخصوص، أي من يعبد الأصنام نحوها، ويتميز هذا عند ذكر أهل الكتاب كما قال الله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فهنا ميز الله تعالى بين الفريقين وبين الطائفتين، بين أهل الكتاب وبين أهل الشرك من أهل الأوثان. هذا التمييز هو ذكر أجناس الكفار، وليس هذا تمييزا لهم في الحكم من حيث صدق حكم الكفر على المشركين دون أهل الكتاب. الله تعالى يقول: لم يكن الذين كفروا، ثم قال: من أهل الكتاب والمشركين. من هنا بيانية للكفار الذين قال فيهم: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، يعني عن كفرهم حتى تأتيهم البينة، وقد جاءتهم البينة، وهو ما أخبر الله تعالى به رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. فهذه هي البينة التي تفك هؤلاء عما هم عليه من كفر. فقوله رحمه الله: من لم يكفر المشركين، يشمل كل دين غير دين الإسلام. وهذه القضية قضية في غاية الوضوح والجلاء عند علماء الإسلام، فهي من القضايا التي أجمع عليها علماء الإسلام ولا خلاف بينهم في تقررها وشروطها، وأن من لم يكفر وأن من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وبصدق ما جاء به فإنه كافر. يقول الله جل وعلا: وما يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فالنار موعده. وهذه الآية صريحة في كفر كل ملة ونحلة وديانة لا يؤمن أصحابها برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله للناس كافة. دليل أن كل نحلة سوى نحلة الإسلام وكل نحلة لا يؤمن أصحابها بالنبي صلى الله عليه وسلم فيجب تكفيرهم، يجب تكفير هذه النحلة، قول الله تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. ومن يكفر به من الأحزاب، من يكفر به بالقرآن أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالإسلام، هذه أقوال المفسرين، فالنار موعده، فالنار موعده. وهذا لا يكون إلا لكونه على غير الإسلام. وكذلك يدل لهذا ما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. وهذا قال عنه سعيد بن جبير: ما سمعت حديثا، انتبه لهذا الكلام من الإمام التابع الجليل، ما سمعت حديثا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد وجدت شاهده في القرآن. وجد شاهده وما يدل على صدقه في القرآن إلا هذا فطلبته، يعني هذا أشكل عليه، بحث عن شاهد لهذا فلم يجد فطلبه، يقول: فوجدته في قوله: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. هذه الآية في سورة هود، جزء من الآية في سورة هود: فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فهذا شاهد هذا الحديث من كلام الله تعالى. وقد روى الإمام مسلم في صحيح من الحديث طارق بن أشيم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، وكفر بما يعبد من دون الله، فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فرتب النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الدم والمال على أمرين أو على شيئين. الأمر الأول إيش؟ قول لا إله إلا الله، شهادة لا إله إلا الله. والأمر الثاني الكفر بما يعبد من دون الله. وهذا هو المذكور في قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. كل هذه النصوص تدل على أن تكفير من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم هو مما جاءت به الشريعة، وهو من أصول الديانة، لا يتم إسلام أحد إلا به. فمن قال لا إله إلا الله وصلى وصام وزكى وحج وفعل ما فعل من أعمال الإسلام لكنه لم يكفر، من كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه ليس على شيء، كل هذا لا ينفعه، لأنه لا يتم الإيمان إلا باعتقاد أن كل ملة سوى ملة الإسلام فهي كفر. وهذا يا أخواني أمر واضح وبين في دلالات الكتاب والسنة. فالله تعالى يقول في محكم كتابه: إن الدين عند الله الإسلام، ويقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا لا يكون إلا لمن لم وهذا لا يكون إلا إلا لمن لم يكن من أهل النجاة والنجاة في الآخرة، وهم الكفار. وهذه سياق الأدلة فيها وتأكيد هذه المعاني هو لأجل إيضاح هذا الأمر الذي التبس على كثير من المسلمين، وظنوا أن اليهود والنصارى على وجه الخصوص على شيء. الله تعالى يقول: ليسوا على شيء. قالت اليهود والنصارى، يقول الله تعالى: قالت النصارى ليست اليهود على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود النصارى على شيء، وهم يتلون الكتاب. فكل منهم يكفر الطائفة الأخرى، وعاب الله تعالى عليهم هذا لأن الجميع ليسوا على شيء. فالجميع تركوا ما كانت عليه النبوات وما كانت به وما جاءت به الرسل. وتتسع الدائرة عندما يدعي بعض الناس أنه لا داعي لتكفير كل أحد، حتى من لم يكن على كتاب ولا على هداية رسول، فإنه داخل في أنه يعبد الله. وهذا القول ليس حديثا، هذا القول قديم، فقد ذكره بعض المفتونين من العصور المتقدمة، فابن سبعين ووحدة الوجود وأهل الاتحاد وابن الفارق وابن عربي، كل هؤلاء كانوا يقولون بمثل هذا القول، أنه لا ينكر على أحد ما توجه إليه، فالكل يعبد شيئا واحدا. فالذي يعبد الشمس يعبد الله، والذي يعبد القمر يعبد الله، والذي يسلك دين النصارى يعبد الله، والذي يسلك دين اليهود يعبد الله. وهذا في نهاية الضلال والبعد عن الصراط المستقيم. ولهذا ذكر جماعة من أهل العلم أن من لم يكفر من اعتقد هذا فهو كافر، وهذا صدق ما ذكرنا، أن من لم يكفر المشركين فإنه قد ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام. وقوله رحمه الله: من لم يكفر المشركين، المقصود بالمشركين هنا من كانوا على غير ملة الإسلام، حتى نخرج من المسائل التي وقع الخلاف في تكفير أصحابها، والطوائف التي اختلف العلماء في تكفير أهلها. فالخوارج على سبيل المثال اختلف العلماء رحمه الله فيهم على قولهم هل هم كفار أو لا، فجمهور العلماء على أنهم ليسوا كفارا، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنهم كفار. فهذا لا يدخل فيما نحن فيه، لأن الحديث إنما هو في من لم يكن من أهل الإسلام. أما ما يتصل بالمنتسبين للإسلام وأهل القبلة فهذا بحثهم لا يدخل تحت هذه القاعدة، ولا يندرج تحت هذا الناقض. فقول المؤلف من لم يكفر المشركين، المقصود بالمشركين من كانوا على غير دين الإسلام من اليهود والنصارى والثنيين والملحدين ونحوه، أو شك في كفرهم. فالمرتبة الأولى الجزم بعدم كفرهم، من جزم بأنهم لا يكفرون، أو ارتاب وشك هل هم كفار أو لا، فهذا أيضا كافر، لأن النصوص ظاهرة في الدلالة على أنه لا يستقيم إيمان إلا باليقين بأن ما سوى الإسلام باطل، وما سوى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مردود على صاحبه. ثم قال: أو صحح مذهبهم صح مذهبهم هذا أشد وهو أعلى المراتب. عندنا من لم يجزم بكفرهم، من لم يكفرهم أو شك في كفرهم، هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة صح مذهبهم، قالهم على طريق صحيح كما ذكرنا عن من ضل ممن تقدم، الذين يقولون أدين بدين الحب بأن توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني، فهؤلاء يقولون الديانة هي الحب، أحب ما شئت وما تحبه فهو إلهك ولا يضرك. أدين بدين الحب بأن توجهت ركائبه إلى أي شيء، إلى الله أو إلى الشمس أو إلى المخلوق أو إلى أي محبوب من المحبوبات، فالحب ديني وإيماني، أدين بدين الحب لأن كل محبوب هو الله بزعمه، إما على وجه الاتحاد أو الحلول. فهؤلاء صححوا مذاهب الناس، فكل طريق في الدنيا فهو صحيح. وعليه يقول قائلهم وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، فإذا عبد الإنسان كلبا وعبد خنزيرا أجلكم الله ما عبد إلا الله، وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما ربنا إلا عابد في صومعة. وهذا قول أهل الاتحاد الذين سلب الله من قلوبهم التمييز وأعمى الله بصائرهم حتى استوت عندهم الأمور، فكان رب الأرض كالحبيب الذي في التراب لا فرق، فالكل إله يعبد. وهذا من أشد الأقوال ضلالا، حتى إن علماء الإسلام قالوا إن كفر هؤلاء أعظم من كفر اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى ما يقولون بهذا القول ولا يقبلون مثل هذا الضلال. إذن قول من لم يكفر المشركين، يعني من لم يعتقد كفرهم، بأن قال أنا لا أكفر، أو قال لا أكفر سوى دين الإسلام، الأديان سوى دين الإسلام، أو قال أتوقف في تكفيرهم، هاي تكفير الديانات غير دين الإسلام، أو شك في كفر مرتاب قال ما أدري، يعني احتمال أن يكونوا على حق، احتمال أنهم ليسوا كفارا، أو صحح مذهبهم وقال هم على طريق صحيح، فهؤلاء كلهم قد وقعوا في ناقض من ناقض الإسلام. وأعيد أقول البحث هنا إنما هو في الملل غير ملة الإسلام، الخلاف، وليس البحث في من اختلف في تكفيرهم من الطوائف من أهل الإسلام ومن أهل القبلة، البحث في غير المسلمين. قال رحمه الله نعم جميع الديانات بلا استثناء، كل من لم يؤمن بالله ربا وبمحمد رسولا فإنه مشرك يجب تكفير عقيدته وتكفيره هو، لكن عاد يعذرون أو لا يعذرون مع مصيرهم هذا أمر عند الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قال الذي ذكرنا والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني، فمن لم يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتحقق فيه الوعيد إلا كان من أصحاب النار، لا يتحقق، لا يجزم بتحقق الوعيد فيه، فأمره إلى الله، لكن في أحكام الدنيا يجرى عليه أحكام الكفار، فلا يصلى ولا عليه ولا يغسل ولا يدفى في مقابر المسلمين ولا تجري عليه أحكام الإسلام ظاهرة، لأنه ما نطق بالشهادتين ولا أتى بما يكون به مسلما. وأعيد وأقول هذه القضية تحتاج إلى تدبير وبيان للناس، و لا يلزم من البيان، هنا مسألة مهمة، لا يلزم من الحكم بالكفر استباحة الدماء، وهذه مسألة واضحة، والذي يجعل بعض الناس يفر من الحكم بالتكفير إنه في باله أنه إذا قلنا إنه كافر معناه أنه مباح الدم، وهذا ليس بصحيح. الكفار أنواع، ولا يباح دم أحد منهم إلا بالاعتداء، وليس الكفر، وهذه مسألة نص عليها جماعة، ليس الكفر مبيحا للدم في الأصل إلا إذا قارنه اعتداء وصد عن سبيل الله، عند ذلك يزال أذاهم ويزال صدهم عن سبيل الله. ولهذا قال الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ولذلك قال الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم. هؤلاء الذين قطع الله تعالى الإحسان والبر بين المسلمين وبينهم لعداوتهم واعتدائهم على الإسلام وأهله. فينبغي أن يعلم أن الكفر ليس مبيحا للدم، إنما يباح دم المعتدي المحارب. ولهذا الفقهاء يميزون بين الكافر الذمي والكافر المعاهد والكافر المستأمن والكافر الذمي ذكرنا والكافر الحربي، فهم أربعة، ثلاثة منهم معصومون الدم، معصوموا الدم، ثلاثة منهم معصوموا الدم، وواحد هو المباح، مباح الدم هو الحربي، وهو الذي ليس بينه وبين الإسلام عهد ولا ذمة ولا أمان، وهم في حال قتال مع أهل الإسلام. فلا بد أن يعلم هذا حتى يعرف أنه هناك انفكاك بين الحكم بالتكفير وأن الملة غير ملة الإسلام ليست صحيحة، وبين استباحة الدماء. أيضا هناك مسألة أخرى، أن هذا الحكم ليس خاصا بأهل الإسلام، الحكم بتكفير غير أهل الديانة هذا ليس خاصا بأهل الإسلام. اليهود يكفرون النصارى، والنصارى يكفرون اليهود، والبوذيون يكفرون غيرهم، وهلم جر كل أهل منا تكفر من ليس من ملتهم إلا الغلاة الذين ذكرناهم، أولئك الذين يعني انطمست عليهم البصائر وأصبح كل معبود من دون الله عندهم حق. فلماذا يقال إن الحكم بالكفر على الملل غير ملة الإسلام مشكل، وأنه يعني يترتب عليه مفاسد؟ هذا حكم عقائدي ديني، ولذلك بعض من جمع في الإجماعات في العقائد حكى الإجماع في هذه المسألة واضحا جليا. ولو تأملت كلام المتقدمين والمتأخرين من أهل العلم وأهل الإسلام وجدتها واضحا لا ارتياب فيه ولا تردد في ذكره، وإنما جرى ما جرى لأجل ما حصل من انحراف بعض الناس في قضية التكفير وغلوهم فيها، وهؤلاء مناقشتهم في تكفير أهل الإسلام أولا، أما تكفير غير المسلمين فهؤلاء الخوارج معلوم أنهم يعني ما صنعوا بالصحابة، قتلوا الصحابة وتركوا المشركين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الأوثان. فينبغي أن يميز بين هذا وبين يعني الضلالات الواقعة في هذا الطريق، فالضلالات لا تبيح ولا تسوغ أن نعود على الأصل بالنقض أو نناقش أصلا أجمعت عليه الأمة عبر قرونها وطبقاتها. إذا خلاصة الكلام أن من توقف في تكفير الملل غير ملة الإسلام أو شك أو صحح مذاهب غير ملل صحح الملل غير ملة الإسلام فإن ذلك من نواقض الإسلام. يبقى أن هذا الذي جرى منه الملك فلان سابقا لا بد من إقامة الحجة عليه وبيان الحق له، فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع حكم بالكفر على المعلم. فنحن الآن لا نتكلم عن الأعيان، إنما نتكلم على الأقوال والعقائد. هذه العقيدة عقيدة فاسدة وعقيدة تخالف الإسلام، وبها ينتقض بنيانه ولا يقوم الإسلام إلا بما ذكره الله: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. اللي يذهب إلى شيخ لا بلاد الكفر، هل يعتبر أنه يعني فارق الكفر؟ نعم، هذا علاقة الذهاب والمخالطة والمعاشرة والمعاملة، هذه ليس لها علاقة. النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه عند من؟ عند يهودي كافر. المعاملة في ما يتعلق بمصالح الدنيا ما لها علاقة بالإيمان والكفر. فإذا احتاج المسلم إلى أن يذهب إلى بلادهم، إلى بلاد الكفار لحاجة ومصلحة وأمن على دينه، فإنه لا حرج عليه في ذلك، ولا يؤثر ذلك على ديانته. ولهذا يذكر العلماء في جواز الذهاب إلى بلاد الكفر ثلاثة شروط: الشرط الأول الحاجة، الشرط الثاني أن يكون عنده إيمان يحميه من الشبهات، وعنده خوف من الله تعالى يحجزه عن المواقعة، عن واقعة السيئات. هو لن يدخل بلاد الحرب إلا بعد. نعم. الكفار أما يقتضي مع التكفير إنه مترحم ولا مغضب، وهذا ما ينجلي من مشاهد في الإعلام الغارق إنه ما في كفر الكفار، هم كفار ذكر، لكن هذا ما يطلع في قلوبنا إن نكرههم، لازم نكره الضوء. الكره لا يقتضي الاعتداء، الكره لا يقتضي الاعتداء ولا يقتضي قطع الإحسان. نحن نكره عقائدهم بلا شك، الله تعالى قد شنع على أهل الكتاب في عقائدهم، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. من الذي قال هذا؟ اليهود. وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة يهود وعاهدهم وعقدهم، وكان جار يهودي، ولما مرض ذهب وعاه فعاده. والله تعالى يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. فما تقتضيه المصلحة من المعاشرة، فهذا لا ارتباط بينه وبين التكفير وبين البغض والكراهية لعقائدهم ولمن دعا لهذه العقائد. ثم إن هذه المسائل يعني ينبغي أن نراعى فيها أيضا قوة الإسلام وضعفه، وراعى فيها قوة الإسلام وضعفه، فلا يعامل الناس في حال ضعف الإسلام كما يعاملون في حال القوة. كما أنه يفرق بين إنسان يعيش بين أظهر المشركين والكفار وبين إنسان يعيش في بلاد الإسلام، كل هذه يعني قضايا ذات تأثير فيما يتصل بالتعامل. أما ما يتصل بالبغض فلا شك فلا بد أن يبغض الإنسان ما أبغضه الله ورسوله، أو يتبع على الإيمان الحب في الله والبغض في الله. نعم، نجمع من قول الله سبحانه وتعالى يقول به ومن بلغ بلغت الرسالة. قول النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الكسرى والنور: أسلم تسلم. قال حجتها النبي صلى الله عليه وسلم ليست ومن بلغ ينذركم به ومن بلغ. وين التعارف؟ يعني كيف نجمع بين أي وين التعارف حتى نجمع بين هذا؟ قد يقال لبعض اللي بيقول الشبه قد يقولون هذا ما بلغ الرسالة، كيف نحكم على الكفر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال كسرى ظنك أسر. هذا تغيير بلغ. الآن مثلا في مجاهل يكسير تضيع ناس ما عندهم رسالة. أي فهؤلاء أيضا ينذركم به ومن بلغ ومن بلغ الرسالة. طيب فماذا؟ كيف نجمع من هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كسرى أسر تسلم. أسلم تسلم، هذا بلغته، فمن بلغته لابد أن ينقاد. نعم. حتى يسلم، وإلا فلا سلامة. هؤلاء إذا لم يبلغهم تبلغهم الديانة، هؤلاء حكمهم حكم أهل الفترة. إن كفار في الدنيا حكمهم كفار، لا يطبق عليهم حكم السلف. ما هو كفار تروح تجيب له وتذبحهم، لا، الكلام على أن الكفار بمعنى أنه لا تجرى عليهم أحكام الإسلام، لا من حيث أحكام الدنيا ولا من حيث أحكام الدفن وما يتصل به أحكام الموت، لا يطبق عليهم أحكام السلام. وإن كانوا معذورين عند الله تعالى، فالله تعالى يمتحنهم يوم القيامة. وهذا ليس في هؤلاء فقط، هؤلاء وأمثال ممن يعني لم تبلغهم الشريعة، كالأصم الذي لا يسمع ولا يمكن أن يعلم وما أشبه ذلك، والمجنون، هؤلاء كلهم يمتحنون يوم القيامة. نعم. حسن التعامل مع الكفار والمشركين والبوذيين وغيرهم من الديانات الأخرى، يعني للطمع في هدايتهم، تحسن إليهم، تعاملهم معاملة زينة وتتوادد وياهم، وذلك بسبب أنك تدعوهم وأنك ترغبهم في الإسلام، وأن الإسلام هذا دين عظيم، أنه هذه خلق الإسلام وهذا. طيب، لكن بدون مودة، يعني المودة هي خالص المحبة، لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله. ثم نحن الآن هذه المسألة ترى يعني محدودة حتى ما يتشعب بنا الحديث. الحديث الآن في قضية الحكم بالكفر، وليس فيما يترتب على هذا الكفر من الأحكام. وهذه مسألة طويلة عريضة، لا من حيث العقائد ولا من حيث الأحكام العملية. لكن البحث الآن في قضية شخص يقول أنا لا أكفر اليهود والنصارى، اليهود والنصارى على ديانة، البوذيون على ديانة، السيخ على ديانة، الهندوس على ديانة، يقول هذا العقل ليس بصح، هذا كفر. كل يجب اعتقاد أن ما سوى دين الإسلام كفر. الله تعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام، ويقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، وإذا كان لا يقبل منه فهو غير مرضي. هذه من الأسماء الملطفة عن غير المسلمين، هذه يعني من باب التلطيف في الاسم. على كل حال مسألة يعني الله تعالى قضى بها وحكم في قوله فمنكم كافر ومنكم مؤمن. نعم. الآن الشيخ من كان من أهل القبلة ثم يعني وقع يعني في أعمال كفرية وإلى الآن مثلا ما بعد أقمنا عليه الحجة، فهل خلال هذه فترة يعامل معاملة المسلمين أم معاملة المسلمين؟ نعم، معاملة المسلمين أكيد، والبحث في الكفار الذين هم على غير دين الإسلام. أما هؤلاء فهؤلاء مسلمون، والقاعدة أن من ثبت، تكلمنا عن هذا أولا، من ثبت إسلامه بيقين فلا ينقل عنه إلا بيقين. طيب، نقف على هذا، والله تعالى صلى الله عليه وسلم.